في مراتب القضاء والقدر هو العلم، وعلى المسلم أن يؤمن إيمانا جازما بأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، سواء كان ذلك من فعله سبحانه أو من أفعال مخلوقاته. وأنه لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. ومن ثم فهو سبحانه قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. ولذلك هو سبحانه وتعالى يعلم عدد أوراق الأشجار وقطرات الأمطار وحبات الرمال ونسمات الهواء، كما يعلم عدد مسايل البحار وأوزان الأنهار، ويعلم ما هو ظاهر وما هو خفي، ما في البحر أو في قعره، وما في الجبل أو في وعره، كل ذلك ذرة من علم الله عز وجل سبحانه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كما قال الله عز وجل على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله، إن الله لطيف خبير. فهذا العلم والذي لنا معه عود إن شاء الله تعالى عند الكلام عن نتائج القدر، هل العلم علم انكشاف ام علم اجبار؟ علمت ان المرتبة الاولى من مراتب القضاء والقدر هو علم لله تعالى محيط شمولي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر الكتابة، ما علمه الله سطره، فخرج العلم من حيز الصفة المكنونة إلى حيز التسطير في أم الكتاب في اللوح المحفوظ. الكتابة ومعناها أن الله تبارك وتعالى كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، وقد جمع الله تعالى بين هاتين المرتبتين العلم والكتابة في آية واحدة فقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فبدأ سبحانه وتعالى بالعلم وقال إن ذلك أي العلم في كتاب، أي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، وكما هو معلوم أن السنة هي البيان التفصيلي للقرآن الكريم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال رب ماذا أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن، اكتب كل ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما نعمله، أشيء مستقبل أم شيء قد قضي وفرغ منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد قضي وفرغ منه. فسأل الصحابة: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن ما سبق في علم الله هو ما ستعملونه. ففي علم الله أنكم ستعملون إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وحسب ما تختارون من خير ييسر او من شر اخترتموه بكامل رغبتكم وارادتكم ايضا ييسر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هناك علم، وهذا العلم شطر، فمرتبة العلم ومرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة المشيئة، ما علمه الله وأمر القلم أن يسطره في اللوح المحفوظ، شاء الله وجوده وإظهاره. المشيئة وهي أن الله تبارك وتعالى له المشيئة المطلقة، فهو الذي شاء لكل موجود أن يوجد، ولكل معدوم أن يكون معدوما أو أن لا يوجد، فما من موجود أو معدوم في السماوات أو في الأرض إلا بمشيئة الله تعالى، فما وجد موجود إلا بمشيئة الله تعالى، وما عدم معدوم إلا بمشيئة الله تعالى. وهذا أمر ظاهر في القرآن الكريم، وقد أثبت الله تعالى مشيئته في كل شيء وفي فعل العباد، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما للعبد مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم أدرج هذه المشيئة الجزئية في المشيئة الكلية العامة الشاملة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ما تشاءون شيئا ولا تريدون أمرا إلا بمشيئة الله العامة المطلقة، لأنه لا يمكن أن يقع شيء في الكون حسن أو قبح إلا كان بمشيئة الله تعالى. وإن كانت هناك تفرقة بين مشيئة كونية ومشيئة شرعية، فكل شيء يقع في الكون من إيمان وكفر وطاعة ومعصية وهدى وضلال، كل ذلك يقع حسب مشيئة الله الكونية التي لا تشذ عنها ذرة في الأرض ولا في السماء. وإلا لو وقع شيء في الكون بغير مشيئته الكونية، ولو كان ذلك كفرا أو كان معصية، ورحنا نقول لم يشأ الله عز وجل الكفر ولم يشأ المعصية، إذن فمن الذي شاءه ومن الذي أوجبه؟ وكأن في الكون إلها آخر يشاء الكفر أو يشاء المعصية أو يشاء الشر؟ لا، بل كل ما في الكون من خير وشر وهدى وضلال وإيمان وكفر هو بمشيئة الله العامة المطلقة الكونية. ولله مشيئة أخرى شرعية، أما المشيئة الكونية فلا يشذ منها شيء ولا يتخلف من قانونها شيء، أما المشيئة الشرعية فقد تتخلف. وما المراد بالمشيئة الشرعية؟ الله عز وجل يقول مثلا: ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فدلت الآية على أن الله لا يرتضي الكفر وارتضى الشكر، ومع ذلك وقع في الكون كفر، ذلك بغير الإرادة الشرعية. فالله لا يريد الكفر إرادة شرعية، ولا يشاء الكفر مشيئة شرعية، ولا يرتضي الكفر من هذا الجانب، لكن من حيث المشيئة الكونية كل شيء في الكون حسب مشيئة الله عز وجل. وللكلام عن المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية باب مستقل عندما نصل إليه إن شاء الله يستبين الأمر، لكنها الإشارات مع مراتب القضاء والقدر. المرتبة الأولى علم، والثانية كتابة، والثالثة مشيئة. قال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه، كذا قال، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فبين سبحانه ان فعل الناس كائن بمشيئته، واما فعله تعالى فكثير. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، كما قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. الآيات، وهناك آيات كثيرة تثبت المشيئة في فعله تبارك وتعالى. فلا يتم الإيمان بالقدر إلا أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى عامة لكل موجود أو معدوم، فما من معدوم إلا وقد شاء الله تعالى عدمه، وما من موجود إلا وقد شاء الله تعالى وجوده. ولا يمكن أن يقع شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئة الله تعالى. المرتبة الرابعة الخلق. الخلق علم فكتب فشاء فخلق. الخلق أي أن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، فما من موجود في السماوات والأرض إلا الله خالقه، فما من موجود في السماوات والأرض إلا الله خالقه. حتى الموت يخلقه الله تبارك وتعالى كما خلق الحياة. ودليل ذلك في القرآن: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فكل شيء في السماوات أو في الأرض فإن الله تعالى خالقه، لأنه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم أن ما يقع من فعله سبحانه وتعالى بأنه مخلوق له، فالسماوات والأرض والجبال والأنهار والشمس والقمر والنجوم والرياح والإنسان والبهائم كلها مخلوقات لله تعالى. وكذلك ما يحدث لهذه المخلوقات من صفات وتقلبات وأحوال كلها أيضا مخلوقة لله تعالى. ما يحدث لهذه المخلوقات من صفات وتقلبات وأحوال كلها أيضا مخلوقة لله تعالى. ولكن قد يدخل على الإنسان كيف يصح أن نقول في فعلنا وقولنا لاختياري إنه مخلوق لله تعالى؟ كل شيء مخلوق لله، أفعالنا من خلق الله وأقوالنا من خلق الله. الإجابة نعم، نعم، لأن قولنا وفعلنا ناتج عن أمرين، عن القدرة والإرادة. فمن الذي أوجد فينا القدرة؟ ومن الذي أوجد فينا الإرادة؟ الله عز وجل. فلو كان العبد ناتجا عن إرادته وقدرته لكانت أفعاله من خلقه. فما وإن الفعل والقول من قدرة الله وإرادته فيما أقدر عليه العبد وجعله مرادا أو جعله مريدا، إذن فالذي يخلق أفعالنا هو من أوجد فينا القدرة والإرادة. فبما أن القدرة والإرادة من فعل الله فأفعالنا من خلق الله، وما لنا فيها إلا جانب الكسب أو جانب التوجيه. فنحن ما نستطيع أن نفعل شيئا من ذواتنا ولا أن نقول شيئا بإرادتنا، إنما بقدرة وإرادة أودعها الله عز وجل فينا. الذي خلق فينا القدرة خلق السبب التام الذي يتولد عنه المسبب، خلق السبب التام الذي يتولد عنه المسبب. نقول إن خالق السبب التام خالق للمسبب، أي أنه سبحانه خالق للأثر وخالق للمؤثر. ووجه كونه تعالى خالقا لفعل العبد أن فعل العبد وقوله ناتج عن أمرين، عن قدرة وإرادة. فلولا الإرادة لم يفعل، ولولا القدرة لم يفعل، لأنه إذا أراد وهو عاجز لم يفعل لعجزه عن الفعل. فإذا كان قادرا ولم يرد لم يكن الفعل، فإذا كان الفعل ناتجا عن إرادة جازمة وقدرة كاملة، فمن الذي خلق الإرادة والقدرة؟ إنه الله. وبهذه الطريقة عرفنا كيف يمكن أن نقول إن الله خالق أفعال العباد، وليس العبد هو الذي يخلق أفعاله بنفسه كما زعمته الفرق الضالة وعلى رأسها القدرية أو المعتزلة على وجه العموم. وإلا فالعبد هو الفاعل في الحقيقة، حتى نفرق، من خالق فعل العبد؟ الله. من الفاعل للفعل؟ العبد. الله خالق فعل العبد بقدرة وإرادة أوجدهما فيه، لكن العبد هو الفاعل لأفعاله، لأن العبد هو المتطهر وهو المصلي وهو المزكي وهو الصائم وهو الحاج وهو المعتمر وهو العاصي وهو المطيع. فهذه الأفعال تنسب لمن؟ للعبد. لكن هذه الأفعال كلها إنما كانت ووجدت بإرادة وقدرة مخلوقتين لله عز وجل في العبد. فيكون الله خالقا أفعال العباد، ويكون العبد مباشرا لأفعاله بنفسه حسب اختياره. فالأمر واضح ولله الحمد والمنة. هذا بعيدا عن فلسفة علماء الكلام، إنما هو توضيح لقضية فيها رد على ضلال القدرية في مسألة من خالق أفعال العباد. إذن مراتب القدر التي لا بد وأن يمر بها علم وكتابة في اللوح المحفوظ ومشيئة وخلق. هذه المراتب الأربع المتقدمة يجب أن نثبتها لله عز وجل، وهذا لا ينافي إضافة الفعل إلى فاعله من ذوي الإرادة، لا ينافي أن العبد هو الفاعل لأفعاله. كما نقول النار تحرق، الماء يجري، السكين تذبح، فهل النار تحرق بذاتها؟ لا، الله خلق النار وخلق فيها قوة الإحراق، ولو شاء أن نبقي النار من غير قوة الإحراق لفعل. فمن الذي أبقى النار ومنعها من الإحراق؟ لخليله إبراهيم. الله لما أوقد المشركون النار يريدون إحراق إبراهيم عليه السلام، كان في قدرة الله عز وجل أشياء كثيرة، منها أن ينزل المطر فتنطفئ النار ويشتد الريح فيحرق الذين جمعوا الحسبة من إحراق إبراهيم صورة أخرى، لكن الله عز وجل لا سلط الريح على النار فتتبعثر على أصحابها فتحرق دورهم وتحرقهم، ولا أنزل المطر على النار فيطفئها، وإنما بقيت النار مشتعلة والقوم لا يستطيعون الاقتراب منها. ومن ثم قام شقي فيهم فاخترع لهم المنجنيق الذي جعلوا عليه خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام، وبطريقة معينة قذفوه ليقع في وسط النار لتؤدي النار مهمة خفيفة، فتقوم بحرق الحبال التي وثق بها ابراهيم في وقت صدر فيه الامر من الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فبقيت النار وسلبت منها خاصية الاحراق، والناس يرون النار مشتعلة وابراهيم في قلبها وفي وسطها في تمام راحته وتنعمه وتعبده لربه، حتى قال كثير من كبراء الكافرين: ما اعظم رب ابراهيم، ما اعظم رب ابراهيم. ابراهيم في النار يصلي ويتعبد، وظل الفترة التي قضاها في وسط النار الى ان خرج، فسئل: يا ابراهيم ما افضل ايامك التي قضيتها في دنياك؟ قال: تلك التي قضيتها في النار. النار قائمة ومستعلة، من الذي سلب منها خاصية الاحراق؟ اذا هناك سبب ومسبب، ومع ذلك نحن نقول النار تحرق، لكن الاحراق ليس بارادة النار وانما بارادة خالق النار. وكذا يقال انت فانت تفعل، لكن الذي خلق فيك ارادة الفعل من؟ والذي يقال على النار التي سلب الله منها خاصية الاحراق يقال على الماء الذي سلب الله منه خاصية السيولة والجريان. فمن الذي اوقف الماء عن السيولة والجريان حتى صار كالطود الشامخ، كالجبل الشامخ او كالطود العظيم لموسى عليه السلام؟ انه الله. ومن الذي منع السكين ان تذبح اسماعيل عليه السلام؟ انه الله، مع انه لما فداه الله بكبش عظيم او فديناه بذبح عظيم لم تستغرق السكين شيئا، لان ابراهيم كان قد احد السكين بحيث تذبح بسرعة فلا يتأثر وهو يذبح ابنه، ولكنه مع ذلك يقلبها ذات اليمين وذات الشمال فلا تذبح لا من القفا ولا من الامام، حتى نزل ابراهيم، حتى نزل جبريل عليه السلام قائلا: ان صدقت الرؤيا يا ابراهيم، وانزل الله كبشا ليكون فداء لاسماعيل. فذبح الكبش فما استغرقت السكين، السكين هي السكين، لكن من الذي اوقفها ان تذبح اسماعيل؟ انه الله عز وجل. ومن هنا نقول ان النار لا تحرق بذاتها، وان السكين لا تذبح من نفسها، وان الماء لا يجري بارادته، انما كل ذلك بقدرة الله وارادته وعظمته ومشيئته. وكالمثال الذي ذكرناه في هذه الأشياء يكون في المقابل فعل العباد كإرادة العبد وقدرته، فبالإرادة والقدرة يكون الفعل، وبالمادة المحرقة في النار يكون الإحراق، فلا فرق بين هذا وذاك. ولكن العبد لما كان له إرادة وشعور واختيار وعمل صار الفعل ينسب إليه حقيقة وحكما، ومن ثم صار مؤاخذا بالمخالفة معاقبا عليها لأنه يفعل باختيار ويدع باختيار، يفعل باختيار ويدع باختيار. وهذا الفارق بينه وبين النار، فالنار لا تفعل باختيار ولا تدع باختيار، إنما الله عز وجل في معجزة خاصة بإبراهيم سلب عنها خاصية الإحراق، وإلا فهي مأمورة وهي مسخرة وهي مسيرة. أما أنت أيها الإنسان فإنك تفعل باختيار وتترك باختيار، ومن ثم فإن الفعل ينسب لك، لكن خالق الفعل من؟ الله عز وجل. فبعد أن عرفت هذه المراتب للقضاء والقدر استلزم الأمر وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، إذ يجب على كل مسلم أن يؤمن بعقيدة القضاء والقدر إيمانا جازما راسخا لا يقبل الشك ولا الارتياب، بل إنه لا يصح إسلام امرئ ولا يقبل إيمانه إلا بيقينه الجازم بالقضاء والقدر على مفهوم أهل السنة والجماعة، لأن عقيدة القضاء والقدر كما علمت ركيزة من ركائز الإيمان الست، ولأن عقيدة القضاء والقدر دل عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومن ثم فهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، متواتر، بل ركن من أركان الإيمان. إنكاره أو تأويله أو التشكك فيه كفر بالله العظيم وخروج من هذا الدين والعياذ بالله تعالى. قال تعالى في أمر القضاء والقدر في آيات من القرآن: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كذا قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، كذا قال ربنا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه وتعالى أيضا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ومن السنة يقول صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز أو ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستخرج صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية: حلوه ومره. فأصبح الإيمان بالقضاء والقدر جزءا لا يتجزأ من عقيدة المؤمن، وركنا ثابتا من أركان الإيمان، وصار إنكاره أو التشكيك فيه كفرا صراحا بواحا والعياذ بالله تعالى. أخى الإسلام، وبعد أن سمعت طرفا من الآيات أو من الأحاديث، إليك مختصرا كلام أهل السنة والجماعة في معتقد القضاء والقدر، كما دونه صاحب العقيدة الطحاوية رحمه الله تعالى. فذكر القدر في موضع أو في مواضع من كتابه، فقال مبينا عقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يجب أن نعتقده من القضاء والقدر، وفيما يجب أن ندين لله عز وجل به. فقال رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الله عز وجل، قال: فالله خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا. يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله،

فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما واحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا سكيما وعاد بما قال فيه افاكا اثيما. ثم قال: وان الله تعالى خلق الجنه والنار قبل الخلق وخلق لهما اهلا، فمن شاء منهم الى الجنه فضلا منه ومن شاء منهم الى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر الى ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعه التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، واما الاستطاعه من جهه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالاف فهي قبل الفعل، اليها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وافعال العباد خلق الله وكسب العباد، ولن يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون، ولا يطيقون الا ما كلفهم، وهو تقدير لا حول ولا قوة الا بالله. نقول: لا حيلة لاحد، ولا حركة ولا تحول لاحد عن معصية الله الا بمعونة الله، ولا قوة لاحد على اقامة طاعة الله والثبات عليها الا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم ابدا. تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أخوة الإسلام، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مفهوم القضاء والقدر. وقد وضحنا بفضل الله تعالى ما استطعنا توضيحه فيما سبق، وبقي فيما سردته على حضراتكم ما يحتاج الى تفسير او تفصيل. هذا وكما علمت ان القضاء والقدر علم الله تعالى، وسره الذي لا يمكن ان نطلع على خباياه، ولكننا فقط نقرب الصورة او نستوضح الامر في بيان تلك العقيدة في جانب العلم الموجود، ونترك جانب العلم المفقود، لانه ليس لنا ان نبحث عن جانب العلم المفقود، فذاك من خصائص الله وحده، وانما نحن ندور في فلك ما هو متاح ومباح من العلم الموجود، والا فمرد القضاء والقدر لله عز وجل اولا واخرا. اخوة الاسلام، فيما علمناه ان القضاء والقدر فيه خلق لله وفيه فعل من العبد، فللعبد جانب الكسب، ولكن الله عز وجل له الخلق، فآمنا بأن الله خلق أفعال العباد، وحسنا بضلال القدرية الذين قالوا إن العبد يخلق أفعاله بنفسه، ومعنى ذلك أنهم جعلوا كل عبد إلها يخلق، لأنهم وصفوه بأنه يخلق أفعاله، ومن ثم عرفوا بمجوس الأمة، لأن المجوس عبدوا آلهة متعذبة، والقدرية قالوا بتعدد الخالق، فكل عبد خالق لأفعاله، فمن ثم هم مجوس هذه الأمة. هذه المسألة وإن كانت واضحة بينة بفضل الله، لكن كما يقال بالمثال يتضح المقال، فإن نريد أن نزيد الأمر وضوحا إن شاء الله تعالى. سؤال طالما تسمعه أو ربما كنت ممن يسأله، هل الإنسان مسير أم مخير؟ أو هل الإنسان مجبر أم مختار؟ سؤال، بعض الناس يريد أن يعرف الإجابة عليه، وبعض الطلبة يتفلسفون به، وربما تسمعه من غلام صغير أو قد تسمعه من رجل كبير. وهذا السؤال وإن كان قد سبقت الإجابة عليه فيما أوردناه من عقيدة أهل السنة والجماعة، مفرقين بين الجبر والاختيار بمسائل قد ذكرناها، فإنا نزيد الأمر وضوحا إن شاء الله تعالى بهذا الكلام. نقول: لماذا أنت تسأل هل الإنسان مسير أم مخير؟ تنشأ المشكلة إذا قلت أنا مثلا: لا أدري أفلان كريم أم بخيل؟ لماذا لا أدري أفلان كريم أم بخيل؟ لأن فلانا هذا صدرت منه بعض التصرفات التي تدل على كرمه، فرحت أقول هو كريم، ثم صدرت منه تصرفات تدل على بخله، فرحت أقول هو بخيل، فاحترت لما صدرت منه تصرفات تدل على الكرم تارة وعلى البخل أخرى، لك عندي السؤال: لست أدري أفلان كريم أم بخيل؟ لكن لو أن كل أفعال فلان هذا تدل على الكرم، أكان هناك مجال لأن أقول أم هو بخيل؟ لا. ولو أن كل أفعاله تدل على البخل، أكان هناك مجال للشق الثاني من السؤال: أم هو كريم؟ لا. لكن لما اجتمع فيه ما يدل على البخل والكرم، قلت: أهو كريم أم بخيل؟ وبنفس المعنى لمن سأل: هل الإنسان مسير أم مخير؟ فلو أنه وجد فيه كل شيء يدل على التسيير ما قال أهو مخير، ولو وجد فيه كل شيء يدل على التخيير ما قال أم هو مسير، ولكن لما رأى في الإنسان ما فيه تخيير تارة وتارات، وما فيه تخيير احيانا من هنا نشأ السؤال اهو مسير ام مخير، لان الانسان منا وهو يرى جنس الانسان يراه مسيرا في امور ويراه مخيرا في امور، فمن ثم راح يسأل اهو مسير ام مخير، والاجابة هو مسير ومخير. وكان على السؤال او على السائل ان يقول ما هو الشيء الذي فيه الانسان مسير وما هو الشيء الذي فيه الانسان مخير، والا فهو مسير ومخير. مسير ومخير، نعم مسير ومخير. فما المسير فيه وما المخير فيه؟ اعلم ايها الانسان انك ارقى مخلوق على ظهر البسيطة، كرمك الله وميزك عن بقية الاجناس والمخلوقات، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اذا نظرنا الى هذا الانسان واردنا ان نعرف ما هو فيه مسير وما هو منه مخير، وجدنا ان الانسان كما يقال فيه انطوى العالم الاكبر. يعني انت ايها الانسان فيك من الاجناس الاخرى خصائص، خاصية من خصائص الجماد، فالجماد له خصائص، منها مثلا الجماد له حيز يشغله، وانت لك حيز تشغله. وكما ان العمود استغرق من المسجد حيزا، فانت في جلستك استغرقت من المسجد حيزا. فخاصية الجماد انه يشغل حيزا هي في الانسان. ومثلها خاصية ما يسمى بالجاذبية، الجاذبية الارضية. لو اننا القينا حجرا الى اعلى فانه سرعان ما يهوي الى اسفل، ولو القينا طفلا الى اعلى فهو سرعان ما يهوي الى اسفل. فاشتركت هذه الخاصية بين الانسان والجماد. واذا اردنا ان نجعل الانسان مخيرا فيها فاننا لا نستطيع ان نجعل الانسان لا يشغل حيزا من المكان اذا جلس فيه او وقف فيه، ولا نستطيع ان نجعل الانسان يضاد حركة الجاذبية الارضية بحيث اذا القيناه الى اعلى لا يهبط الى اسفل. فهو في هذا الجانب مسير. من بعد الجماد يأتي جنس النبات. النبات يمتاز عن الجماد. النبات يمتاز عن الجماد بماذا؟ بأنه ينمو ويتطور. هو يتفق مع الجماد في خاصية له حيز يشغله، لكنه يزيد عنه بأنه ينمو ويتطور. فمن دبرة يضعها الفلاح في الأرض إلى نبتة أو إلى شجرة يستظل في ظلها عشرات الرجال. إذا النبات ينمو ويتطور، وخاصية النبات هذه موجودة في الإنسان حيث ينمو ويتطور. ولك أن تتخيل بداية الإنسان كيف كان نطفة ثم مضغة أو علقة ومضغة، وأخذ أطواره في بطن أمه إلى أن صار جنينا ونزل هذا الجنين إلى الوجود. ويوم ما نزل من رحم أمه كان وزن حوالي 3 كيلوات. ثم هو اليوم يزن نفسه، يجد نفسه يقارب 100 مثلا. اذا هو ينمو ويتطور، ولو اراد ان يوقف نموه او تطوره ما استطاع. لذا هو في خاصية النمو والتطور مسير لا مخير. والامر واضح، الانسان اتولد ازاي هو دلوقتي ازاي بغض النظر عن وزن الكيلوات. ثم ياتي نوع ارقى في عالم المخلوقات وهو الحيوان. الحيوان فيه خاصية الجماد حيث له حيز يشغله وتتحكم فيه الجاذبية الأرضية، وفيه خاصية النبات حيث ينمو ويتطور، ثم هو يزداد على الجماد والنبات بخصائص منها أنه يحس ويتحرك. ومعنى انه حس، البهيمة تحس بالجوع وبالعطش، حس بالألم، والبهيمة تتألم وتتنعم، فكم هي تكون سعيدة بمولودها الجديد وتراها تحن عليه وتترحم عليه، وكم هي تتألم في اليوم الذي يؤخذ منها ليباع. الحيوان يحس وهو يتحرك. وفي هذا أمثلة واضحة في عالم الحيوانات، في عالم الطيور والحشرات، يعني يعجب لها الإنسان. أنت أيضا أيها الإنسان فيك تلك الخاصية، تحس وتتحرك، أما وأنك لا تحس فتكون المصيبة مصيبات. لو أن الدنيا صارت إلى الحال الذي وصلت إليه حيث لا نحس بإخواننا ولا بهمومهم، ولا نحس بما يدار حولنا ولا ما يراد بنا، فتلك مصيبة المصائب. لكن على الجملة الإنسان يحس ويتحرك، وهو في ذلك مسير وليس مخيرا، بدليل انك وانت تاخذ الحقنة ابرة تتداوى بها تريد ان تكون شجاعا، لكن ما ان تاخذ الحقنة الا تجد حركة غير عادية انت لا تستطيع ان تتحكم فيها، يسمى الخوف الجبلي، شيء يقع منك بغير قصد ولا اختيار، ماشي طريق وفجأة حصل شيء، سيارة اقتربت، كلب أخذ يعوي، فأنت قد ترتجف، لأن أنك لا تريد أن تظهر هذا حتى لا يرى من معك أنك فيك شيء من الجبن مثلا أو الخوف، هذا شيء تم منك تلقائيا. فاذا نحن امام خصائص في الانسان، خاصية الجمالية مثلا لو عيز يسأله وفيها مسيط ليس مخيرا، وخاصية نباتية ينمو ويتطور هو في ذلك مسير لا مخير، وخاصية الحيوانية انه يحس ويتحرك هو في ذلك مسير لا مخير. فهذه خصائص في الانسان مودعة في اجناس اخر من المخلوقات، لكن ايقف الامر بالانسان عند هذا القدر؟ ما اودع فيه من جمادية او نباتية او حيوانية؟ فالاجابة كلا، انما هو يرتقي بعد ذلك الى ما كرمه الله به. فانسان من بني ادم فكرمه بالعقل، كرمه بالعقل، وبهذا العقل قد تأتي الإشارة إلى الرأس أو تأتي الإشارة إلى القلب، حيث اختلف في موضع العقل أهو الفؤاد كما في الآية لهم قلوب لا يعقلون بها، أم عقل الإنسان في رأسه؟ دي قضية مش قضيتنا الآن، لكن الإنسان مكرم بالعقل، مكرم بالعقل، يختار بين البدائل، يفعل او لا يفعل، يبقى الان في المجلس او الشيخ طول يمشي، خارج من البيت يقضي طريقه للمسجد ام يقضي مصلحة حان وقتها؟ فيظل يختار بين البدائل ويقف لحظات ليختار، يختار هذا ام يختار ذاك، ثم هو يختار. بما اختار؟ بعقل. من الذي خلق فيه العقل؟ الله. من الذي اودع فيه تلك القوة المفكرة؟ الله. ثم هو يختار ولا يجبر على اختيار، لكن ما يختار هو في علم الله عز وجل قبل ان يختار وقبل ان يخلقه وقبل ان يخلق الاقدار وقبل ان يخلق اي شيء سبحانه وتعالى، هو الواحد القهار. فأصبح الإنسان ما بين تسيير في جوانب ذكرناه، وتخيير في جانب كرم الله به الإنسان على سائر المخلوقات، ألا وهو العقل، به يختار بين البدائل، يفعل أو لا يفعل، يهتدي أو يضل، يطيع أو يعصي، يؤمن او يكفر. وبهذا العقل عرضت امانة التكاليف على ادم وبنيه، على جنس الانسان، من بعد ان لم يكن للسماوات او للارض او للمخلوقات هذا العقل الذي به تختار. اختارت السماوات والارض الطاعة مع التسيير والجبلة، ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. تسخير ما في السماوات وما في الارض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، لكن الانسان خير فاختار. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي كان الإباء ليس عصيانا وإنما كان شفقة وأنهم تركوا أنفسهم لاختيار الله لهم لا أن يختاروا لأنفسهم، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. حملها الإنسان ذاك الذي منح نعمة العقل فصار يختار بين البدائل. لكن ما العقل؟ أي في أمور الغيب وأمور الآخرة ما العقل بالنسبة لعالم الملأ الأعلى؟ أو بأسلوب آخر، العقل نحن قد نعرف به عالم الأرض ونستكشف مجاهيل الأرض، لكن هل يستطيع العقل أن يعلم ما هو عالم السماء؟ لا. والعقل يستطيع أن يدرك أمور الدنيا، لكن أيستطيع أن يعرف أمور الآخرة؟ لا. والعقل قد يستطيع أن يعرف ما هو الجسد وما هي مطالبه وما يلزم هذا الجسد وما يسعده، لكن أيستطيع أن يعلم ما هي الروح وما غذاؤها وما سر سعادتها وبقائها؟ لا. إذا عرف العقل، إذا عرف الجسد لا يعرف الروح، وإذا عرف الدنيا لا يعرف الآخرة، وإذا عرف عالم الأرض لا يعرف عالم السماء. ولا بد للإنسان أن تكتمل عنده جوانب المعرفة، ومن ثم لم يكتفي الله عز وجل بأن منحنا عقولا بل أرسل رسلا. فما لم يستطع العقل أن يتعرف عليه بتلقائية منه أو أن يتعرف عليه بذاتيته، جاء الرسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام ليعرفنا بما لم يستطع العقل أن يتوصل إليه. فعرفنا عن طريق الوحي عالم السماء وعالم الآخرة وعالم الروح وكل ما يجهله العقل بإمكاناته المحدودة، لأن العقل يأخذ عن طريق الحواس: السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. وما خرج عن نطاق الحواس العقل لا يعلمه، ومن ثم أنت لا تستطيع أن تعرف الغيب عن طريق العقل، لا تستطيع أن تعرف الغيب وما يدور في هذا الفلك من الكلام عن الآخرة والجنة والنار، كل هذه المعالم فضلا عن عالم الروح وعالم السماء لا يستطيع العقل أن يعرفه. فجاء الوحي ليعرفنا ما لم يعرفه العقل. وإذا مات الرسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام يبقى الكتاب من بعد الرسول حجة على الخلق، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا منحنا الله عقولا وأرسل رسلا وأنزل كتبا، وعن طريق العقل والرسول والكتاب اتضحت المعالم واستبانت الأمور، وعرف الإنسان الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر. ومن ثم قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفارا، وقال: وهديناه النجدين، وقال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكل جزاء. فهذا هو محل التخيير، لا التسيير وهذه قضية تحتاج إلى شيء من التفصيل أو التفسير، فلا يزال الحديث موصولا عن القضاء والقدر إن شاء الله تعالى تتمة لقضية هل الإنسان مسير أو مخير، ولقضية ما علم الله، أهو علم انكشاف أم علم إجبار، وهل القضاء والقدر يتناقى مع عدل الله، وهل القضاء والقدر يتناقى مع الأخذ بالأسباب، وهل العبد يخلق أفعاله بنفسه. هذا موضوعنا في أسبوعنا القادم إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر الذنوب، اللهم اغفر الذنوب، اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم فرج الكروب، اللهم فرج الكروب، اللهم استر العيوب، اللهم استر العيوب، اللهم استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم سد بين المدينين، اللهم سد بين المدينين، اللهم سد بين المدينين، وفرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم عبادك المستضعفين، ارحم عبادك المستضعفين، ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، أيدهم بتأييدك يا رحمن، أكرمهم بنصرك يا حنان، أمدهم بمددك يا منان. اللهم احفظ البقية الباقية منهم، واربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كما نصرتهم في غارتهم بالأمس فانصرهم اليوم، اللهم أمدهم بنصرك، اللهم أمدهم بمددك، اللهم أعنهم بفضلك. نسألك ربنا أن تنصرهم نصرة لدينك وإعلاء لكلمتك. اللهم وانتقم من الكافرين، وانتقم من الرؤس الملحدين، وانتقم من الكفار والمشركين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك، وارفع علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم ارفع علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، ارفع علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان وارزقنا توبة نصوحة وعملا مقبولا. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين وارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين وتقبل صالح اعمالنا يا رب العالمين واغفر لنا سيئها يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.